المعلومة والنغم والمسابقات على مسرح المنوعات. التأليف احمد القصبي، تقديم علي مراد. مسرح المنوعات، التنسيق والمتابعة علا كمال. مسرح المنوعات، اخراج سامر شحاتة. سيداتي انساتي سادتي، اهلا ومرحبا بكم، نحييكم من مسرح جامعة الزقازيق، حيث يسعدنا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ان نقدم لكم حلقة جديدة في برنامجكم الجماهيري مسرح المنوعات. اولى فقرات البرنامج بعنوان الغلط فين. هيقدم لنا فقرة الغلط فين من النجوم والفنانين الفنانة عبير مكاوي. الفنانة وفاء السيد. الفنان منير مكرم. والفنان محمد عبد الجواد. ايه هنفضل كده نهش في دبال وشنا؟ ايه رايك يا استاذ كمان نهش في الناموس من باب التنوع؟ يا سكرتيرتي العزيزه ارجوكي بلاش تمارسي هوايتك في حرق دمي وكلاء اعلانيه طويله عريضه انا صاحبها، ما جالناش اعلان بقالنا 6 شهور ولا حتى اعلان بطاطس. يا رب يا رب اعلان واحد ولو حتى بطاطسايه من باب القناعة. بفكر اقفل الوكالة دي واغير نشاطها. تفتكري اقلبها ايه؟ اقلبها شركة انتاج زي ديزني لاند مثلا؟ اقلب القدر على امها تطلع البت لامها. من باب المرح. تصدقي انت لو هزرت تاني انا هخلوقك من باب الراحة، وبعدين هقوم رميكي في النيل من باب الاحتياط، وبعدها بقى تخش النار من باب كبار الزوار. نغير النشاط يبقى ايه؟ من باب السؤال يعني؟ لا قول انت من باب تضيع الوقت. ممكن حضرتك تشتغل حلاق، جزار، نجار، منجد، ترزي. ايه ايه ده ايه ده ايه ده كله ده ايه ده؟ انا ما بفهمش في الحاجات دي. يعني هو حضرتك كنت بتفهم في الاعلان؟ انا لبني نفسك ونقي الفاظك كويس. انا لولا ان مامي الله يرحمها وصتني عليكي انا كنت رفدتك. لو انت صادق ده لاني ما فيش حد غيري قدر يستحمل 6 شهور. 6 شهور بحالهم بدون مرتب من باب التوضيح. طب ما تقومي بقى تعمل لنا كوبايه شاي يعني من اللي بيتزرع في اوروبا. مفيش سكر ولا شاي عشان مفيش فلوس نشتري بيها، والميه مقطوعه عشان ما دفعناش الفاتوره، والبراد انا بعته للجيران عشان نكسب من وراء قرشين. كويس كويس خالص كويس قوي. طب ما تبعيني بالمره يا هناء من الباب اللي يجيلك منه الريح تد والسريع. حاولت بس لقيتك ما تنساش بطله. ايه؟ لا لا لا ده كتير كتير قوي. احنا انت مرة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت مين من باب السؤال وعاوز ايه من باب الفضول وجاي منين من باب المعرفة؟ ايه الولاية الباب ده؟ استني هنا بس استني، ده شكله راجل بيلم الزبالة. او الراجل اللي بيلاقي الحاجات اللي جوه الزباله، او الراجل اللي بيمسك بلعات بيمسح في البلعات ويسلكها وكده يعني. لا لا لا، ده اكيد اللي بيسدها. طب اقول لك ايه، ما تيجي نساله من باب الاحتياط يمكن يريح يريحنا يعني. هي دي وكاله اعلان كل الاعلان. ايوه هي يا بلدينا. ايه عاوز تمثل في الاعلانات؟ هينفعنا في اعلان الحفاضات بتاعت البيبيهات. لا انا جاي يعمل اعلانات عداكم هنا في الشركه. يا خبر ابيض، جيبون. ايوه اتفضل يا فندم، اتفضل. اهلا وسهلا بيك يا فندم، انت نورتنا يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل. لا انا بلم في الزباله يا زباله. يا فندم مين الحمار اللي قال كده؟ انت يا زباله. ايه عادي يا استاذ، حضرتك بلا فخر بقى. انا بسلك بلا فخر ولا بلا زباله؟ بلا زباله يا زباله. اتفضل يا فندم، اتفضل. بقى انا بسلك بلعات. مين الغبيه اللي قالت كده يا باشا؟ حضرتك يا بلاح حضرتك. آني شرانيسي عرانيسي برانيسي تامر عين أعيان وجه بحر كله. اسم حضرتك شرانيسي عرانيسي برانيسي تامر؟ بس تامر اختفى. طب مش كويس ساعتك يعني ان تامر ده اسم غريب شوية ومش مفهوم. معلش ده اسم الجد الأكبر بقى، أعمل له إيه يعني؟ المهم أنا عاوز أعمل سلسلة إعلانات في التلفزيون وفي الراديو وفي الشوارع والملاعب. عاوز بنات حلوة تترقص كده في الإعلانات بتاعتي. يا سيدي ما تقلقش هتترقص، ولو عاوزني أنا كمان وهناء نترقص في الإعلان كمان، إحنا تحت أمرك يا باشا. أستاذ كمان أنا مش ممكن أرقص من باب المادة، أنا هلعب بالسجارة. روحي روحي كملي كملي اللي وراكي. يلا خليها تيجي السلام. قولي أنا أديلك نوسة ولا حاجة؟ إيه؟ نوسة؟ روحي روحي روحي عند النوسة. يلا يلا روحي، احنا ورانا شغل كتير. روحي والله وبيضالك في القفص يا نوسة. لكن ما قلتليش يا شراميسي بيه، انت راجل صناعة؟ لا انا راجل البيت. مش باين. اقصد يعني حضرتك بتصنع ايه؟ اعلاننا هيكون عن ايه؟ انا وبلا فخر اكبر تاجر حمير في الوجه البحري، وعاوز اعمل اعلان عن الحمير. عاوز تفهمني يعني ان احنا هنعمل اعلان كله حمير؟ قصدي عن الحمير. اسم الله على مدامك يا استاذ. اقدم لك نوسه. نوسه حبيبتي تعالي. اهلكم صور مرسيه انتم من باب الانحراف. يا سنة سوخة يا ولاد، ايه النوسه دي؟ مين القمر ده؟ دي اجمل من عمده بلدنا. المعفن اللي قدامك ده. اقصد المعلم شرانيسي عرانيسي عايز يعمل اعلان عن الحمير. حمير؟ دونكي؟ نو سيحة سيحة ماريسي حا يا حماري حا سيحة ماريسي حا يا حماري حا. وفرت في الاعلان الحمار على الصهيل في وشي. اسمع يا شرانيسي بيه، في الاعلان هنجيب الحمار ونوسة تركب فوق ظهره وترقص. نو انا ارقص فوق ظهر الحمار؟ لا يا قمر، ترقصي فوق ظهراني. كل شيء شيء يا برانيك شيء. اسمع يا كمال افندي. ايوه. الحملة دي هتكلف كام؟ يعني تقريبا بحدود 200,000 جنيه من غير الحمير، وبالحمير وبوجود حضرتك هتتكلف حوالي 300,000. وانا موافق، و 300,000 زيهم نلاقص القشطة دي. مش كنت تقول انك هترش ألوفات بالهبل؟ ده يعني علشانك يا قمر ارش الارض الغام، علشان محدش يجرب لك. شرانيسي مادام انت غني ومعاك فلوس ومتلتلة وزائد انك اهبل ومش فاهم حاجة، فانا عاوز هدية يا شرانيسي. من عيني يا قمر، هديك جوزين حمير هدية وانا عليهم. كان في فقرة الغلط فين ثلاث أخطاء، اللي هيصحح كل خطأ له جايزة 100 جنيه. الخطأ الأول، هم قالوا إن ديزني لاند شركة إنتاج. حد يقدر يصحح لنا المعلومة دي؟ اتفضلي. ديزني مدينة ألعاب. ديزني لاند بالفعل هي مدينة ألعاب افتتحت لأول مرة في 17 يوليو 1955 في كاليفورنيا وتملكها شركة والت ديزني الأمريكية وتقع في أماكن كثيرة في العالم كاليفورنيا وفلوريدا وطوكيو وباريس وهونغ كونغ. إجابة صحيحة من حي هاجر وليكي جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني، كمال قال شاي من اللي بيتزرع في أوروبا، حد يقدر يصحح لنا المعلومة دي؟ فضل أحمد محمد عم مقصود جماعة الزقازية آسيا، في قارة آسيا بالفعل. إجابة صحيحة من حي عم أحمد وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثالث، هم قالوا في التمثيلية إنه صوت الحمار اسمه صهيل، حد يقدر يصحح لنا المعلومة دي؟ اتفضلي اللي هناك. نشوى محمد صالح، صوت الحصان هو الصهيل. وصوت الحمار اسمه ايه؟ لا نهيق. اجابة صحيحة، بنشكر المتسابقة نشوى وليكي جايزة 100 جنيه. والفقرة التالية على مسرح المنوعات والتي نقدمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من على مسرح جامعة الزقازيق، فقرة بعنوان رحلة إلى. هيقدم لنا فقرة رحلة إلى من النجوم والفنانين الفنانة إيمان إمام. الفنان محمود عامر. الفنانة عواطف حلمي. والفنان قيس عبد الفتاح. يا فتاح يا عليم يا رزاق، نحسبكم نعبد شغتة، اكبر جزار فيك يا منطقة. لسه فاتح الدكان حالا يا رب. ها اكفينا شر الحمير واللحوم المصنعه وزقنا بالبهايم والبقر يا رب. صباح الخير يا معبد. امنت بيك يا رب اوام استجبت دعوتي، اللهم لك الحمد ولك الشكر. خير يا مصنبل يا حرمنا المصون. بقولك ايه، انا كنت عاوزه فلوس اشتري كم فرخه للبيت. انا المعلم معبد شغفه مراتي اشتري فرخ، انا امبراطور البيتيلو مالك الضاني عنتيل العكاوي استاذ الكبد والكلاوي، على اخر الزمن مراتي تشتري فراخ. طب روحي وانتي معبد. روحي وانتي طلع بدري ليه يا حبيبتي من البيت، الدنيا حر عليك. ايدك ايدك على الفلوس يا معلم، ايدك. من عناية من عناية مصنبط، لكن يا حبيبتي انتي ما هتعطيش ابننا السنبل ليه يجيب لك الفراخ؟ سنبل سنبل ابننا يا حسرة عليه، نايم طول النهار وبيسهر طول الليل ويا اصحابه على القهوة، ولا شغلة ولا مشغلة. طيب طيب طيب طيب سيبيلي الموضوع ده وتوكلي انت على الله. يلا يلا يلا يلا. صباح الخير يا معلم. اهلا اهلا اهلا بالست نعمة. نعمة وانتي نعمة، قلبي قلبي بيرقص بالفرح لما بيشوفك، وكأنه شاف ذبيحة ضاني وسط حلق من المجزر. ذبيحة ضاني؟ ومختومة كمان. حاكم انا احب امشي سليمة نعمة، ولا ايه يا حبيبتي؟ ما ينفعش يا معلم، انا قد ولادك وبعدين انت على ذمتك واحدة. يا بت مش هتاكل معاكي بنفس الطاولة، انت بزريبة؟ انا بزريبة ثاني. نعم يا معلم. قصدي يا حبيبتي اني هجيب لك شقة لوحدك يا بنت تبرطعي فيها زي ما انت عاوزة. ابرطع؟ ليه؟ شايفني حمارة يا معلم؟ حمارة؟ اعوذ بالله. ربنا يبعد عننا الخمير ولحم الخمير. سيبني افكر. هفكر يا معلم. ودلوقتي هات لي كيلو ونص لحمه مفرومه. من عينيا من عينيا اللي فرمتي يا قلبي حتت حتت وعملتي حواوشي. ها اتفضلي اتفضل يا معلم. اه خد حسابك اهو. سلام سلام يا مالكا قلبي يا مالكا قلبي. صباح الخير يا بابا يا مالك البتلو. اهلا اهلا سنبل. ازيك يا حبيبي؟ مش ناوي يا ابني تيجي بقى تساعدني في محل الجزارة هنا؟ ما انت عارف رأيي من زمان يا بابا، مش بحب شغلانة الجزارة دي وماليش فيها. انا رجل اثار، دارس اثار، متخرج من كلية الاثار، مش هشتغل غير في الاثار. ايه اللحمة ايه يا ابني غير اثار؟ وفي حد بقى بيشوفها دلوقتي؟ طب اقولك ايه، انا عارف ناس بيجوا زي السياح يتصوروا جنبها ويمشوا. مش ده برضو من جشع واستغلال بعض الجزارين اللي رافعين سعر اللحمه بدون مبرر؟ اتأدب يا ولد اتأدب، والا اللي علقتك بدل الفخده دي. خليك انت بس في الاثار احسن. وبعدين تعالى هنا قول لي، انت هتشتغل فين بقى بالكليه بتاعتك دي؟ هتشتغل فين؟ هشتغل في حتت كتير يا بابا. الاثار ماليه مصر، اهرامات، معابد، متاحف. متاحف، لا حلوه دي. انا عندي لك مشروع هايل. قول لك يا واد يا سنبل. ايه يا بابا مشروع ايه؟ تعمل لي متحف. متحف؟ وليك ليه؟ هتحط فيه لحمة الراس ولا الكبد والكلاوي؟ لا لا يا سنبل يا ابني، متحف تحط فيه كل مقتنياتي، فكاكيني، صوافري، الميزان، والحلاقات، والفرامة، كل حاجة. وتحط صورة كبيرة ليا بالحجم الطبيعي. ايوه بابا، بس ده هنعمله فين بقى؟ فين يا حبيبي؟ في الخرابة، الخرابة اللي في آخر شارعنا. وتسمي المتحف متحف المعلم معبد أبو الأستاذ سنبل. أنا يا بابا أنا هعمل لك المعبد علشان يخلد ذكرى البهايم اللي أنت ذبحتها وذكرى الغلابة اللي داقوا من لحمتك. يا حبيبي، وتخلي الشمس تتعامد على صورتي مرتين، مرة يوم ميلادي والمرة الثانية يوم ارمي اليمين على الست امك ان شاء الله. يا ترى قدرنا نعرف الرحلة كانت لفين؟ فضل احمد جمال. فضل يا احمد. معبد ابو سنبل. معبد ابو سنبل اجابة صحيحة من حي المتسابق، وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول، من هو الملك الذي شيد معبد ابو سنبل؟ فضل. محمد خليل. رمسيس الثاني. رمسيس الثاني إجابة صحيحة من حي المتسابق، وليك جايزة 100 جنيه. والفقرة التالية على مسرح المنوعات والتي نقدمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من على مسرح جامعة الزقازيق، فقرة بعنوان أغنية في تمثيلية. هيقدم لنا فقرة أغنية في تمثيلية من النجوم والفنانين الفنانة وفاء السيد. الفنان منير مكرم. الفنانة عواطف حلمي. والفنان محمد عبد الجواد. اثنين اربعة ستة تمانية. الو احن الميكروفون بيتلحن احن. سيداتي نسواني سيداتي معاكم سعد الميكروفون اشهر موزيك فيك يا كف المشي بدودو. الفقرة دي برعاية عم حمدي مقص الميزان. واليوم حدث تاريخي في الكفر كله. احتاج دلو الفلاحين والمزارعين القرويين الطيبين. وذلك لسفر جناب العمرة العمدة هانم عمدة قريتنا الى مصر في زيارة رسمية. مصر المحروسة بلد الالف كوبري والمليون اشارة مرور. وها هي دي سكرتيرة عمدتنا الست جلبية التي ستصاحب عمدتنا. يا ست جلبية لو سمحت يا ست جلبية. نعم. هو تباوت يور فيرست زيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب العمدة هانم هتنزل مصر في زيارة تاريخية. سفرتها هناك نسجت للزيارة دي. الواد مخلوف اللي احترف واشتغل ميكانيكي في الحرفيين هو اللي هيكون في استقبالنا هناك. انعم واكرم. وزيارة مصر دي بقى زيارة اقتصادية ولا صناعية؟ لا بلاطية. بلاطية ازاي يعني؟ هنوجع اتفاقية بين محافظة القاهرة وبين قرية قصر المش بدودو بتصدير البلاليس المش المصر. الله اكبر الله. كتير يا بلد. ايوه اكيد. امال ايه؟ اكتبوا ورايا. من غير خي دعوة لا غش. من غير خي دعوة لا غش. هنصدر لمصر المش. هنصدر لمصر المش. من غير خي دعوة لا غش. من غير خي دعوة لا غش. هنصدر لمصر المش. هنصدر لمصر المش. تعبوا يا جماعة. ومش كده وبس. ده احنا كمان هنتحاسب على المش بتاعك. والضوء بتاعي تاني خالص وكله بالاخضر يا ولد. بالاخضر ايه يعني؟ بالبرتين؟ لا يا ابو مخ غلب. العمدة هانم عاوزة تخلي اهل مصر يشتروا المش بالدولار. الله اكبر. بالدولار. والله لا غير اسمي من سعد الميكروفون لسعد اوباما. ايوه. وها هي دي جناب عمدتنا الشبك العمدة هانم جات من دره تودع شعبها الزراعي قبل السفر الى مصر. جناب عمدتنا الكريمه تقولي ايه لاهل كفر المشي بدودو؟ بسم الله. اهالي كفر المشي بدودو بحبكم دوده دوده. دوده دوده وفرغه الحدوده. ايه الخطاب قدامك يا حلاوه يا اولاد؟ يا حلاوه يا اولاد. اوجدت فانجدت فاعجدت. ايه الشفافيه دي يا عمدتي؟ ايه واي شفافية واد يا شاع؟ طب داري عندي شفافية تخلي الناس شايفة المية بجاري وانا بشرب. ايه الله اكبر. انا عاوز اقول لاهل البلد اني بعد ما ارجع من مصر واتمم الصفقة بلدني هتتنقل نقلة تانية خالص. هنعمل مترو انظام وتلفريك بالحمام والبلد هيجيلها سواح. ومش بعيد يا ولد. مش بعيد اشتري فريق الكاف ميسي ورونالدو. ايه واجيب لكم رمضان صبحي يا فعكوري. ربنا يخليك لينا يا عمدتني ونوثق في تصدير المشي لمصر ومنتجنا يملى شوارعها ميد ان كفر المشي بدودو. يا رب يا بنتي يا تلبي يا رب. المهم نبيتي على كل الغفر ياخدوا بالهم من الكاف. ها واحنا مش هاني؟ طبعا يا عمدة هاني. الغفر قالولي البلد امانة في رقبتهم. ما هو ده اللي مخوفني يا بنت. ده اللي مخوفني. لولا سفرية مصر دي ما كنتش اسيب الكاف ولا العالم الهبلة دي اللي طبق على نفسي. قصدك يعني الصراع بين شيخ الغفر وشيخ البلد؟ ايوه يا بنت ايوه. من ساعة شيخ البلد ما غلب شيخ الغفر في البلاي ستيشن والنواز ولاع. وقال ايه عيلة الشيخ الغفر بتقول ايه؟ ان شيخ البلد كان يبوظ الدراع بتاع شيخ البلد. ما تقلقيش يا عمدة هانم كله هيبقى تمام. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجبولي شوية من لولي العصفين. مين شحرور مطرب الكاب؟ تلاجي بقى اسلم عليكي واغني لك يا عمدتني، داني لحم كتفي من خيرك. كفايه اني اتعلمت الغنى والطرب على ايدين حماره المرحوم العمده الكبير. لا اصيل يا ولا اصيل، وانت من الاماني صوتك ما يفرقش عنها خالص. قول لو اتقتلت نصين. بقول لك ايه يا ولد، مش عاوز حاجه من مصر؟ مش عايز حاجه يا واد يا سحرور؟ السلام امانه يا عمدتنا. ايه عاوزني اسلم لك على الاتوبيس النهر يا واد، ولا اخد لك الجيتار بالحوض؟ لا يا عمدتنا لا، سلميلي على كل حته في مصر، الكباري والشوارع والكنايس والجوامع، سلميلي على مصر. تعرف يا والد انت فكرتني باغنيه كانت زي الكلام اللي انت بتقوله ده بالظبط، بس بقى كانوا راجعين من لبنان. واحنا ايه ولبنان ايه يا عمده هانم؟ هم عندهم اليسي وهيفا ونانسي، واحنا عندنا شلبيه ومسعده وست ابويه. واوعدك يا عمده انك بعد ما تنجحي في تصدير المش للقاهره هنصدر ناموس من بلدنا لاوباما في امريكا. صلاح عبد الحميد. اتفضل يا محمود. سلموني على مصر. سلموني على مصر إجابة صحيحة من حي المتسابق، وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول: ما هو اللقب الذي اشتهرت به الفنانة صباح؟ تفضلي حنان. اتفضلي يا حنان. شحروره. الشحروره اجابه صحيحه من حي حنان، وليكي جايزه 100 جنيه. السؤال الثالث بيقول: مثلت صباح في فيلم ليله بكى فيها القمر مع الفنان حسين فهمي، وغنت فيه اغنيه من اشهر اغانيها، ما اسم هذه الاغنيه؟ تفضلي. ازيك ساعات ساعات. ساعات اجابه صحيحه من حي المتسابقة، وليكي جايزه 100 جنيه. والفقرة التالية على مسرح المنوعات والتي نقدمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من على مسرح جامعة الزقازيق، فقرة بعنوان من هو؟ هيقدم لنا فقرة من هو من النجوم والفنانين الفنانة عبير مكاوي. الفنانة إيمان إمام. الفنان محمود عامر. والفنان منير مكرم. يا بويا هات القطنه ما بيضا ماشيه على القميه اللي لبسه الطباق دي. حاضر يا سيد يا جوزي يا مشرفني. يعني كل ليله راجع لي متعور يا حبيبي. وانا كمان يا منجيزه نفسي محتاجت عنجيني سيف يد ان قسم مناخيني نصين من عندي دون. حاضر يا علي يا اخويا يا ابن امي وابويا، يا فرحتي يا فرحتي بيكم انتوا الاثنين. جوزي واخويا كل ليله يرجعوا متخرسمين ولا كانهم حكام كوره راجعين من مصر. خاصي خاصي حكام كرة ايه عديمة الاردن الموسيقية؟ انا سيد نهواند قائد اعظم اوركسترا في حريقنا، تشبهين انا بحكام الكرة اللي بنضرب في مشاط. وانا عني سيكا استاذ ونقيس قسم الطبنة والنقل، واستاذ متفنق في علم السادات. تتنيقي عليا كده؟ امال عاوزين نعمل لكم ايه؟ جوزي واخويا كل ليله اطبطب فيهم وعالج جروحهم، عاوزين نتحزم وارقص واجيها تبع امواج؟ غلطه والله العظيم، ده غلطه ارتكبناها ورحنا فرح حنيفه. الله اوريكي، الله اوريكي، ناس ما عندهمش ذوق فني خالص. بس بصراحه الابكاس والشنانيت عندهم فنيه جدا، عزفوا في وشي سمفونيه تستاهل ودنك. وكل مره تروحوا افراح الناس كده بصراحه حظكم في رجليكم. حظ النهارده جيب بقي. وانا حظ النهارده مناخيني ايجان جديد وقسمها نصين. طب ممكن تحكولي ايه اللي حصل بس من اول الفرح؟ شوفي يا سيدي. لا انت عايز تقول اقول له؟ لا اتفضل. ما انت حضرت معايا المعركه برضو. اتفضل. شوف يا ستي، انا كنت بجهز اول اغنيه، كنت لسه بلين في احبال الصوتيه كده، مش بتقايه، بلين وبكشف عزيت وبنزين في بقي، عملت شويه اهات ورحت نزلها شويه احنا مع اول احنا على قد العريس وقع من الكوشه. عنيس سمع عنده خفيف. طب ده يتجوز ازاي العنيس ده؟ ده احنا عملنا في العنوسه معنوف انها تعنى في العنيس على حقيقته. والله عداكوا العيب. وبعدين المعزيمه مجيده فضلت تجري هنا وهنا، والستات تصوت والمأذون طلع على الكوشه وطلع الله اكبر. ايوه زنزان تسعى نخسر. الناس صدقت لغايه معايا صغير ابن جنيه قال لا ده عمه ده اللي صوته عامل زي صوت الحمان هو اللي عمل كده، يشاور على المايسك لجوزك. وعينك ما تجيب ولا النور؟ لا نور ايه، دي مش هتجيب حاجه خالص. عزف الجميع احلى لحن في وشنا، وكله بالنوته الموسيقيه. انا خلاص هشتغل لكم ممرضه واقعد عليكم. اخويا سيد استاذ علي يا اخو مرات اخويا، انتوا اتعورتوا تاني كل الليله ترجعوا كده؟ دي ضريبه الحان يا اختي، ضريبه بتدفعها الفنانين العظام امثالي. تعرفي يا الحان، انانينا اللي هنوح فيها بيتنا من غير ذنب ولا جنوح، احس ان انا ناقصني حاجه وما يجينيش نوم. فكرة مجيدة، أكلم سيد دلوقتي في الموضوع بتاعي ولا مش وقته؟ مش وقته إيه يا أختي، ده كل ليلة بيرجع كده. يا الحم بتتوزود، أنتوا مجيدة بتقولوا إيه ها؟ أصل يا سيد في عريس متقدم لي عاوز يطلب إيدي. يطلب إيدك بس؟ اليمين ولا الشمال؟ بس يا فكرة مش وقت الزهر على فيك، أنت طبال وتفهم في المشاعير. مبروك يا أختي. ويا ترى بقى العريس اللي بيطلب ايدك ده بيعزف على آلة ايه؟ لا يا سيد، لا مش بيعزف على آلات خالص على فكرة، غير الآلة الكاتبة. بس يبقى أكيد بيغني. ونيني اوعي يكون صوته زي بتوع الأيام دي اللي بيزعقوا. لا يا علي، لا مش بيغني ولا بيحب المزيكا أصلا. أنبي أنا جاتني جلطة موسيقية. بس خلاص، بتقول يا الحان فكيبك مالوش المزيكا؟ يعني انا ربيتك من بعد وفاة ابويا وامي، وكبرتك وصرفت عليك وانضربت وتعورت عشان تتجوزي واحد مالوش المزيكا؟ ده انا اللي اخترت اسمك الموسيقى وانت في اللفه، انا اللي مسميكي الحان يا الحان. اختك واعيه يا سيد يا نهوان، شايفه اللي بيحبوا المزيكا كل يوم بيتعشوا علا في الافراح. مش غلطتنا مجيده، مش غلطتنا، انا كان حلمي وده المهم عشان تركزوا فيه، ان ابقى واحد من اعلام الموسيقى العربيه زي موسيقار الاجيال اللي لحن وغنى ومثل. طبعا كلنا عرفنا اسم صاحب الشخصيه. اتفضلي. توما. تفضلي يا توما. محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب إجابة صحيحة. بنشكر توما وليك جايزة 100 جنيه. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب أحد أعلام الموسيقى العربية، ارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية، وولد في حي باب الشعرية بالقاهرة. عمل كملحن ومؤلف موسيقي وكممثل سينمائي. السؤال الثاني بيقول: كم عدد الأفلام السينمائية التي مثلها الراحل محمد عبد الوهاب؟ فضل إبراهيم كلية التجارة. فضل إبراهيم. 11. 11 فيلم. إجابة خاطئة. بنشكر إبراهيم. 7. طب واللي جنبك هيقول كام؟ اللي وراه 9. طب واللي ورا حضرتك 9 برضه. 9 إجابة خاطئة، 7 إجابة صحيحة. بنحيي المتسابق وليك جايزة 100 جنيه. وعلى مسرح المنوعات نلتقي مع الموسيقى والغناء والمطرب الشاب ياسر ريكا وفرقته الموسيقية. Thank you. خطا طلع عيوني يا صافية يا صافية للصفا ولو في يوم قلبي إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي حلقة اليوم والتي قدمناها لكم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من على مسرح جامعة الزقازيق، وإلى حلقة جديدة وبرنامج مسرح المنوعات. كنتم مع المعلومة والنغم والمسابقات على مسرح المنوعات. التأليف أحمد القصبي، تقديم علي مراد، مسرح المنوعات، التنسيق والمتابعة علا كمال.